الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام بعد أن عرفنا أن مسألة حجية خبر الواحد أصولية، أولا يقع في الكلام في أدلة المنكرين، عليكم السلام ورحمة الله، أولا يقع الكلام في أدلة المنكرين للحجية ونجيب عنها، ثم ننتقل إلى أدلة المثبتين للحجية. أما الناقون للحجية مثل المرتضى وأتباع المرتضى فاستدلوا بثلاثة وجوه، الوجه الأول هو التمسك بالآيات الناهية عن الظن. آيات الناهية عن الظن كثيرة في القرآن، مو هيك؟ هي يتبعون إلا الظن وغير ذلك ما لهم به من علم، عليكم السلام ورحمة الله، إنهم إلا يظنون، غير ذلك من آيات. هذه الآيات تدل على أن كل ظن، على أن كل ظن ليس حجة. ومن المعلوم خبر الواحد ماذا يفيد؟ الظن بالحكم، ولا يفيد القطع بالحكم. وما دام يفيد الظن بالحكم فبمقتضى هذه الآيات يكون منهيا عنه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك بالروايات الكثيرة التي نهت عن العمل بالخبر الواحد. مثل من؟ عشر روايات تنهى عن العمل بالخبر الواحد، مثل الرواية التي تقول، أنه يجب رد ما لم تعلموه أنه منا، ما لم تعلموا أنه الشيء الذي لا تعلمون أنه منا يجب ماذا؟ رد. ومعلوم الخبر الواحد لا نعلم أنه منهم، عليهم السلام، من أين نجزم أنه جاء منهم؟ افرض رواه الثقة، لكن هذا لا يولد العلم بأنه منهم. أو بعض الروايات تقول إذا لم يكن مع الخبر شاهد أو شاهدان من كتاب الله فلا تصدقوه ولا تأخذوا به. أو بعض الأخبار تقول إذا لم يكن الخبر موافقا للكتاب فلا تأخذوا به هكذا. إذن خلاصة الدليل الثاني ماذا؟ أن نتمسك بهذه الأخبار التي تقول أنه يجب رد ما لم تعلموا الخبر الذي لا تعلمون أنه منا أو ليس بموافق للكتاب أو ليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب وغير ذلك. والدليل الثالث على عدم حجية الظن هو أن المقتضى نقل الإجماع على عدم حجية الخبر. إجماع نقل على عدم حجية الخبر، بل في بعض كلمات المقتضى هكذا موجود، إن بطلان هكذا موجود، هاي كلمة المرتبة، إن بطلان العمل بالخبر صار شعارا للإمامية كبطلان العمل. بالقياس هذه يا أخي أدلة ثلاثة على عدم حجية الخبر، أكرر لآيات النهي عن اتباع أخبار والأخبار وإجماع المرتضى أطبق. وكيف تتجيب وكيف كان يعني شنو وكيف كان سواء مسألة حجية الخبر كان البحث عنها بحثا عن عوارض السنة الأدلة أحد الأدلة الأربعة أم لا، كالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر واستدل لهم بأدلة ثلاثة بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم عن الخبر. أستحكم يقول ومحلوم الخبر لا يفيد بمقتضى هذه الآية. الدليل الثاني ماذا؟ الروايات، هاي الروايات أطبع لنا على الآيات، يعني واستدل عليهم بمن؟ بالروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم عليه. أستحكم يقول ومن المعلوم خبر الواحد لا نعلم أنه منهم او قولهم. الرواية المضمون الرواية الاخرى شو تقول؟ يذكر بعض مضامين الروايات ذات المضمون الاول يجب ردنا لم يعلم انه منهم. المضمون الثاني شنو؟ يجب ردنا ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله او شخص، هاي لم يكن عطف علامة على لم يعلم، يعني في صيغ والروايات الدالة على رد ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله او شاهدة او لم يكن، هاي لم يكن عطف عليها من هالحالة لم يعلم، يعني على رد ما لم يكن موافقا للقرآن قائل من الرد، هاي الروايات الدالة على رد ذني قائل من الرد، على من الرد؟ اليهم عليهم السلام. بعد تريد بعض مضامين الروايات بعد تحب ان قلت ولا مضمون الرابع تريد ولا او على بطلان ما لم ما لا يصدقه كتاب الله، الخبر الذي ما يصدقه كتاب الله، كتاب الله رد باطل. هذا عليا من عطف عطف عليا من او على بطلان لا يصدقه عطف عليا من عطى قولي على ما لم يعلم عنه من قولي على عمان ايضا على نفس ما سبق، يعني على قولي رد ما لم يعلم انه قوله او على ان ما لا يوافق كتاب الله زخرف، او تبتل نعلم على النهي عن قبول حديث كل حديث كل الا يا حديث. هذا المفهوم رقم الشيخ بالسنة إلا ما وافق كتاب الله أو يوافق سنة السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المضامين. هذا الدليل الثالث، الدليل الثالث من هنا والإجماع، أيوة الإجماع عطف علينا واستدل لهم بالآيات والروايات والإجماع المحكي عن السيد، فعطف علينا على الآيات والروايات. هذا الاجماع المحكي عنه عن السيد في مواضع من كلامه نقل الاجماع، بل حكي عن المرتضى انه جعله، يعني جعل الخبر الواحد بمنزلة القياس في اي شيء، في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة. والجواب نبي اجاوب عن الدليل، الدليل اول شنو كان؟ آيات الناهية عن اتباع الظن يرد عليها جوابان. الجواب الأول بأن هذه الآيات واردة في أصول الدين، يعني في مسائل أصول الدين لا يجوز اتباع الظن، وهذا مسلم. احنا كلامنا نريد نتبع الظن والخبر الواحد. ايه في فروع الدين كانت المسائل صلاة صوم حج زكاة خمول زياد مسائل فروع الدين لا في مسائل اصول الدين. اذا هذه الايات اجنبية عن مقامنا بالكلية هي تنهى عن الظن في مسائل اصول الدين. لعلك تقول لي شيخنا منو قال هذه الايات تنهى عن الظن في اصول الدين؟ قلت اقرأ الايات اقرأ ما قبلها اقرأ بعض الايات ولاحظ. بس انا اقرأ لك اية واحدة والبقية عليك بعد. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا. قاعد اقرأ لك ما قبل قاعد اقرأ لك اياه. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. شوف البقية شنو هي شاهدنا هنا. ان هم الا يظنون هم يظنون يتبعون الظن هذا ما يجوز. ان هم الا يظنون اين ولا بعد قوله وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت في الاخره بقرينة فجر الآية نستفيد أن المراد اتباع الظن في أصول الدين، لأن هاي مسألة عقائدية ياهي أنه لا يهلكنا إلا الدهر. هاي مسألة من أصول الدين أن الدهر يهلكنا دون الله عز وجل، مسألة عقائدية ما نعرفه بفروع الدين. اذا على هذا الاساس هذا اقصى ما يستفاد من الذيل، يعني من قوله انهم الا يظنون اقصى ما يستفاد ماذا؟ بس نقول هيك المنصرة هكذا نقول كما هو عبر. اذا بالتالي بقرينة السياق نقول المنصرة من هذه الايات او القدر المتيقن. اذا تقول منصرة تقول القدر المتيقن المنفرق منها او القدر المتيقن، وهذا قدر متيقن في مقام التخاطب ايضا لا من الخارج، هذا من مقام التخاطب نستفيده من نفس الآية القدر المتيقن اصلنا. فالمنفرق او القدر المتيقن في مقام التخاطب هو النهي عن اتباع الظن في مسائل العقائدية، وهذا مسلم اجنبي عنا. احنا نريد نكتب اظن في مسائل فروع الدين والارقام وغير ذلك، هذا اول. واما ثانيا فنقول لو سلمنا هذه الايات تنهى عن كل ظن، اكرر لو سلمنا هذه الايات تنهى عن كل ظن، ولكن نقول ورد المخصص على هذه الآيات وأخرج قسم من الظن. يا بس الحاصل من الخبر خرج هذا الظن من عموم هذه الآيات. وما هو المخرج للخبر الواحد للظن الحاصل من خبر الواحد؟ ما هو المخرج؟ هو أدلة حجية قدر الواحد التي سوف نذكرها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. تلك الأدلة التي في هذا اليوم سوف نذكرها على حجية الخبر أخرجت أو تخرج الظن الحاصل من الخبر مين؟ من عموم هذه الآيات. فالنتيجة تصير كل ظن ليس حجة الا تسمون نتيجة طيري ولا الا الخبر الا الظن الحاصل من الخبر فانه حجة بسبب أدلة حجية خبر واحد. أكرر من الأول، أجبنا بجوابين. الجواب الأول أن هذه الآيات المنصرف منها أو المتوقع منها في مقام التخافض هو النهي عن الضرب في أصول الدين في العقائد. الرد الثاني أنها لو كانت عامة نقول خرج منها الخبر، خصصت وأخرج منها الخبر، والمخرج للخبر ما هو؟ أدلة حجية الخبر. أطبق. والجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها، أنا قلت المنصرف منها اشتبهت، ما يخالف لأن فيه تقريبا واحد، الظاهر من الآيات أو المتيقن تعرف الظهور نقول ناتج من الانصراف، أو المتيقن من أطلاق هذه الآيات هو اتباع غير العلم، يعني اتباع الظن. أين هذا يجوز؟ في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية ولو سلم. هذا الجواب الثاني، ولو سلم عمومها لها، يعني عموم الآيات لها يعني علما لها للفروع الشرعية فهي مخصصة، يعني قد خصصت الآيات بسبب من خصصت بالأدلة، بما خصصت بالأدلة الدالة على اعتبار الأخبار، هاي الأدلة الدالة على اعتبار الأخبار تحقق الآيات وتخرج الخبر منها. وأما عن الروايات فالروايات كيف تجيب عنها الجواب؟ جواب واحد، نقول مولانا انت تستدل بمن على عدم حجية الخبر؟ بمن تستدل على عدم حجية الخبر؟ بمن تستدل؟ الدليل الثاني بالخبر، فتستدل على عدم حجية الاخبار بمن؟ بالاخبار. هذا دور. والان كلامنا ان الخبر حجة ام لا، فكيف تستدل على عدم حجية الاخبار بالاخبار؟ ما هذا الا دور واضح. ولعل قائلا منكم يقول يا شيخنا هذه الاخبار اخبار متواترة. متواترة؟ اي تواتر متواترة؟ باي تواتر؟ هل هي متواترة بالتواتر اللفظي؟ التواتر اللفظي يعني شنو معنى؟ يعني نفس النقط لفظ الواحد، من كنت مولاه فهذا علي مولاه الله الآخر، هذا نفس هذا اللفظ ولده. في روايات متعددة هذا يقال له تواتر لفظي. انت مقصودك التواتر اللفظي ولا تزمن له؟ ليش؟ لأن الأخبار لم ترد على لفظ واحد. فشنو مقصودك من التواتر؟ فلما انت تحكي تلتفت مولانا، شنو مقصودك من التواتر؟ معنوي؟ التواتر المعنوي شنو معنى؟ يعني الروايات كلها تؤدي معنى وتنقل معنى واحد، هذا يسمونه تواتر معنوي. هذا مقصودك؟ هذا ايضا باطل. ليش باطل؟ لان هذه الروايات معناها ليس واحد، لان معانيها مختلفة. بعضها معناه ماذا معناه؟ يقول الذي لا تعلمون انه منا ردوه، وبعضها معناها ماذا؟ يقول الذي ليس عليه شاهد من كتاب الله ردوه. هذا معنى ثاني، هذا مضمون ثاني. بعض الروايات تقول ان ما لا يوافق ما لا يصدقه كتاب الله او لا كتاب الله يخرج باطل. هذا لعله معنى ثالث مفهوم ثالث. اذا ها طبعا فالمقصود انه المضامين هذه الاخبار ومعنى هذه الاخبار ليس واحد. اذا ليس هناك تواتر معنى. فاذا ماذا مقصود من التواتر؟ اكو تواتر بمعنى ثالث اذكرك اذا اكو بل اكو تواتر بمعنى ثالث. اكو سامعين لو تواتر لفظي لو تواتر معنى بعد بل تواتر اجمالي. تواتر اجمالي ماذا معنى؟ هذا معنى التواتر الاجمالي. مثل من مثل رسائل الشيعة كم روايتي ما شاء الله ما أقدر أدور ما أدري كم هذه الساعة هي بس ما نفاتي كم حديث الحديث كم حديث ما شاء الله بس الكافي 30,000 حديث وقم 30,000 متواترة لفظا لا معنى لا فشنو متواترة في الحالة. يعني متواترة في الحالة. يعني نعلم بأن واحد من هذه الأخبار جزء من صدر من الإمام. فإذا خبر ما ندري. لا يحتمل هذه 30,000 كلها كاذبة. لا أقل واحد أو اثنين. هذا يقال له تواتر ماذا؟ اجمالي. يعني على سبيل الاجمال نعلم واحد صادر وصادر لكن اي واحد ما نشخصه. فالخلاصة التواتر الاجمالي مواد وين يكون؟ اذا الاحاديث لفظها مختلف ومعناها مختلف هنا مورد التواتر الاجمالي. نقول هذه الاحاديث المتعددة حتما واحد صادر. لا يحتمل ان جميع 30,000 كل كاذب. هذا يقال له تواتر اجمالي. هنا ايضا نقول هذه الروايات الدالة على عدم حجية الخبر متواترة اجمالا بمعنى اننا نعلم بصدق وبصدور واحد منها على الاقل. واذا واحد منها صادق ثبت مطلوبنا لان هذا الواحد الصادق ماذا يقول؟ لان هذا الواحد الصادق ماذا يقول؟ بالتالي يدل على عدم حجية الخبر وبهذا يثبت مطلوبنا. هذا من بعد يحكي عبر الجناب الثلاث تدري ولا؟ والجواب على هذا اشكاله ان يقال صحيح تواتر اجمالي موجود وصحيح واحد نعلم بسبب هذا التواتر الاجمالي نعلم بصدق صدوره صدق كما تقول كما تقول. لكن اي واحد لا نعلم فنأخذ بالقدر المتيقن يعني بأخص المضامين. يعني هذه المضامين للأخبار اجمعها أخصها ياهو والمتفق عليه بين هذه الأخبار أي هو أي معنى تأخذ أخصها في موردنا ياهو مثلا ما دل على أن المخالف لكتاب الله فهو باطل ذكر هذا قدر متأكد لان جميع الاخبار تتفق على قبول هذا المضمون. مثلا الاخبار الاولى الذي مضمونها الاول شنو كان كتاب تقول شوف تتفق مع هذا المضمون ام لا. تلك الاخبار التي تقول ما لا تعلموه انه منا ردوا وهذا صادق على خبر المخالف. خبر المخالف لا نعلم انه منه فهو بعض. مثل مضمون الثاني كان يقول ما لم يكن عليه شاهد، ما لم يكن موافق، بعد ما ادري شنو ردوه، هذا ايضا ينطبق عليهم على الخبر المخالف. اذن بالتالي اخف مضامين هذه الاخبار والقدر المتوكل اي مضمون، ذلك المضمون الذي يقول الخبر المخالف ردوه باطل. ومن المعلوم نحن نسلم هذا المقدار، يعني نحن نسلم ان الخبر المخالف للكتاب ليس تابعته، وان يلتزم ملتزم بان المخالف للكتاب ليس ارجع، بل يتعين ان نلتزم بعدم قصية المخالف. متى؟ عند التعارض الخبرين، المخالف نلتزم، ومن الحتم ليس حتم. فالخلاصة هذا التواتر الإجمالي أقصى ما يثبت عدم حجية الخبر المخالف، وهذا لا بأس، لأن احنا دعوانا ماذا كانت؟ ليس هو حجية كل خبر خبر خبر خبر، وإنما دعوانا ماذا كانت؟ مقابل المرتبة، المرتبة دعا السلب الكلي، يعني قال لا شيء من الخبر بحجة. احنا نريد ندعي نقيض دعوة، نقيض السالب الكلية ماذا؟ الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية، يعني شفت احنا نقول بعض الخبر حجة، بعض الخبر حجة لا بأس بالطارق، لم نقل كل خبر حجة، إذا قلنا نقول كل خبر حجة صحيح، حينئذ حضرت جنابك شو تقول؟ تقول بالتواتر الإجمالي يثبت خبر المخالف ليس حجة، وإذا ثبت ليس حجة معناه أنه ليس كل خبر حجة، لكن المفروض نحن لم ندعي كل خبر حجة، احنا نريد ندعي الخبر في الجملة مقابل المرتبة، مقابل السلب الكلي، نريد ان ندعي بان الخبر في الجملة ليس حجة، وهذا لا يضرنا. يا هو هذا لا يضرنا، عدم حجية الخبر مخالف لا يضرنا. فالخلاصة اذن اكرر حتى افضل، جوابنا عن الدليل الثاني جواب واحد، لكن ما شاء الله صار طويلة، واحد يعادل كم واحد. هذا الدليل الثاني يستدل على عدم حجية الاخبار ضمن بالاخبار، هذا دور، الا ان تقول هذه الاخبار متواترة بلا تواتر طبيعي، لا لفظ لا معنوي بل اجمالي، بمعنى نعلم بصدور واحد على الاقل، نقول هذا صحيح، لكن بالتواتر الاجمالي يثبت القدر المتيقن المضمون الاخف، واخف المضامين ما هو؟ ان الخبر المخالف يخرج، هذا مقدار يتفق عليه الجميع، ومن المعلوم الالتزام بعدم حجية المخالف لا يضر دعوانا، لان نحن لم ندعي كل خبر حجة، نحن ندعي ضد المرتبة نقيض المرتبة، مرتبة قال لا شيء من الخبر بحجة، احنا نقيضا ندعي نقول الخبر في الجملة حجة، لا كل خبر حجة حتى عن السداد يس يقول فإنها أخبار الآحاد، والله تقول في أخبار الآحاد على حسب حجة أخبار حجة، لا يقال إنها متواترة، شلون إلا هاي الأخبار وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى، إلا أنها متواترة إجمالا، شلون متواترة إجمالا؟ بل للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة، لكن ممكن هاي الأخبار الكثيرة كلها كاذبة، يا ما يحصل فإنه يقال هذا الجواب إنها وإن كانت كذلك على متواتر إجمالا إلا أنها لا تفيد عن هاي الأخبار المتواتر إجمالا ما تفيد إلا في المفهومين أخف إلا فيما توافقت عليه وتوافقت عليه لم تتوافق مثل قدر الآخر عدم حجية المخالف هذا إلا فيما توافق بإجماع الشيخ الطوفي على الحجية وأما رابعا فهذا إجماع موضون موضون يعني ضعيف بسبب مخالفته للمشهور بين العلماء المشهور بين العلماء أن خبر الواحد ماذا حج فهذا إجماع باطل حتى لو أن الإجماع المنقول حج لكن نحن نجزم انت مشكلت في نقله اجماع كيف اجماع موجود على عدم الحجية والحال اكثر العلماء يقولون للحجية وفهرت من الاول واما الاجماع المحصل منه غير حاصل لنا واما المنقول فمردود بوجوه اربعة اولا هو ليس بحجة ما تقدم في نقيل اجماع المنقول لانه انت تبقى الاجماع من طريق الحيث وقع في الحيث ونقبله وثانيا هذا الناقل للاجماع وخبر واحد والمقروف بعده خبر واحد لم تكن حجيته فكيف مقدمك وثالثا معارض باجماع الشيخ على الحجية ورابعا هذا اجماع نتمكن نحلف على انه محقق غير مطالب الواقع اكثر علماء يقولون بالحجيه فقط واما عن الاجماع فبان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه يرد اولا شوف كم تحذيرات حلوه للاستدلال به غير قابل يعني استدلال بالاجماع نقول انها ما تحجيته خصوصا في المساله من قال خصوصاً؟ لغة الخصوصية شنو؟ ليش خصوصاً؟ على جواب الثاني خصوصاً في المسألة ليش خصوصاً في المسألة غير ثابت؟ يقول كما يظهر وجهه للمتألم يقول ايه عرفت في الحديث قول عرفت ترى اذا قل ما عرفت يعني انت غير متألم قول عرفت بلي وجه هذا لانه الناقل للإجماع هو خبر واحد سيد مطر والمفروض بعده لم تفوت حجيته مع انه معارض باجماع الشيخ يرفع على الحجية تمثية عند اجماع المنقول على الحجية باجماع منقول لخبر الواحد لكن على الحجية منقول الشيخ الطوسي ورابعا موضونا بينا بذهاب المشهور هنا خلاف هذا الاجماع لانهم يقولون بالحجية بحمد الله انتهت ادلة نافينة للحجية واما المثبتون فاستدلوا بالأدلة الأربعة أربعة يعني كتاب وسنة وعقل وإجماع إن أقول كم واحد استدلوا كتاب وسنة وبعد شنو إجماع إحنا نستدل بالاستدلال واحد إضافة للعقل أما الكتاب فآيات الآية الأولى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هاي أدلة الحجية مفهومة ماذا؟ إن لم يجئ فاسق فلا لأن جاء العادل فلا تتبين خب هاي كيف نستدل بالآية؟ كيف نستدل؟ مرة نستدل بالشرع بمفهوم الشرع يعني نتمسك بمفهوم إن جاءكم إن إن إن الشرطية أو مرة نتمسك بمفهوم الوقت الوقت هنا وين هو؟ بس أنا أريد أسألك فرصة لجواب عليك إذا أردنا نتمسك بمفهوم الوقت المفهوم كيف يصير؟ لا بين لي اياه مفهوم. اقراه لي اقراه اقراه بلسانك. كيف تقرا المفهوم؟ اذا عرفنا نتمسك بمفهوم الشر المفهوم كيف يصير؟ اقراه بلسانك. اذا عرفنا نتمسك بمفهوم الشر عقب يصير المفهوم. ان لم يجئ ان لم يجئ الفاسق فلا تتبينوا. اما اذا اردنا نتمسك بمفهوم الوقت بعد الشرط لا تغير الشرط الثاني حين جاءكم بقي على نفسك لا تغير. انما نغير ايضا الشرط نغيره اذا اردنا ناخذ موضع مفهوم الشرط. اما اذا اردنا ناخذ مفهوم الوقت الشرط بعد ما نغير المن نغير الوقت الشيخ ان جاءكم ثلاثة قصيدة عاجلون فلا تتبين. هذا الفرق بينهم. فاذا مرة نستدل بمفهوم الشرط ومرة نستدل بمفهوم الوقت. لكن احسن من اياه مفهوم الوقت ومفهوم الشرط. مفهوم الشرط احسن منه لان الوقت ما الى مفهوم كما هو المعروف. بل حتى الشرط هو صاحب الكفاية يقول ليس له كما قدم ادنى. ليس له مفهوم خريحة نتمسك بمفهوم الشرط. لكن تعال يا اخي معي تعال معي تعال تعال هذه القضية الشرطية ما هو موضوعها وما هو شرطها؟ تقدر تصلح لي اياي ولا لا؟ هكذا يوجد احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون الموضوع هو نبأ الفاسق. لم نبأ بل نبأ الفاسق هذا الموضوع. والشرط ما هو؟ مجيء الفاسق. وشو يصير المغموم؟ المغموم شو يصير؟ هكذا يا اخي نبأ الفاسقين ان جاء به فاسقوا تتبين. هكذا يصير المضمون. واذا هكذا صار فهذه ليس لها مفهوم. او تقول لها مفهوم لكن بنحو السائده بانتفاء الموضوع. مثل رزقت ولدا فاحسنته. هذا لا مفهوم مسوق لبيان تحقق الموضوع. ليش؟ يعني الموضوع ما هو؟ الموضوع ما هو؟ الولد. والشرط ما هو؟ رزق الولد. هو معلوم رزق الولد عين الولد. يا اخي اذكر قاعده خارجيه اقول لك سهل عليك المطلب. متى تعرف القضيه مسوقه لبيان تحقق الموضوع؟ شو بتعرف؟ اذا كان الشر هو الذي يحقق الموضوع يعني من بين الشر الموضوع غير متحقق. مثل ايه وزقته من دون رزق الولد ولد موجود. هاي يسموها مسوقة لبيان تحقق موضوع. اما مثل ان جاءك زيد فاكرمه هاي ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع. ليش؟ يعني الشرط تجيء زيد ومجيء زيد لا يحقق شنو الموضوع. الموضوع شنو هو؟ زيد. سواء جاء او لم يجئ. زيد هو موجود. فانا هنا حضرة النبي. تشوفي حضرة النبي وما تشوفي. موجود او ما موجود. موجود. سواء جئت او لم اجئ. بالتالي انا ماذا? موجود. فمجيء زيد لا يحقق وجود زيد. هذا ليست مخلوقة لبيان تحقق الموضوع. اما مثل الرزق فولده تقتلها. هاي مسوقة لبيان تحقق الموضوع. ليش? لأجل ان الرزق الولد هو الذي يحقق الولد. اذا الله ما رزق ولد اكو ماكو. ماكو. ما موجود. فاذا في موردنا نأتي ونكو. الموضوع في موردنا ما هو? الاحتمال الاول نفع الفعل. الشيخ ما هو? مجيء الفعل. مجيء الفعل هو يحقق علما. لنبع الفاسق. من دون مجيء الفاسق نبع الفاسق موجود. فاذا اما ان تقول هاي القضية اذا مسوقة لبيان تحقق الموضوع. فاذا اما ان تقول اقل هذا مفهوم. اقل تقول مفهومها على نحو الثالثة. لانتفاع شنو? موضوع. نتيجة واحدة بيحسن. ولذلك الاخر فرارا من هذا الاشكال ذكر الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني. قال الموضوع ما هو خلينا نقول. ليس هو نبع الفاسق. بل اصل النبع. لا نبع الفاسق. اصل النبع. طبيعي النبع. فماذا يصير المعنى? هذا يصير. النبع اجعلك مقدمة قدمة. النبع لا تقل نبع الفاسق. قل النبع ان جاء بغير فاسق. تتبين. هذه لأجل ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع. لماذا? لأن حصول النبأ أصل النبأ ما يكون. على مجيء الفاسق. لأنه قد يتحقق بمجيء الفاسق قد يتحقق بمجيء آخر. ولأجل هذا اختار صاحب الكتاب ان الموضوع ما هو فرارا من الاشكال. طبيعي النبع. والشرط ما هو? مجيء الفاسق بالنبع. يصير المعنى هكذا. حتى يصير النتيجة هكذا ان وجوب التبين. ان وجوب التبين. عن النبع نبقى النبع الفاسق. عن النبع يعني الموضوع النبع معلق علينا على مجيء الفاسق. المفهوم شيء فيه. اذا لم يجئ الفاسق النبع حينئذ لا يجب التبين عنه. وبهذا يثبت مطلوب. ثم يقول مباشرة حتى تم صغيرا هذه الشيء. ثم يقول في اخر كلامه اليوم هذا مضافا الى ان من يقرأ الاية يفهم ان العلة لوجوب التبين ما هي العلة الوحيدة. هي الفسق. فحيث من كفأ هذا واحد كثير. عن العلة الوحيدة المنحصرة ما هي? والموجب الوحيد ما هو? والنقطة الوحيدة للتبين ما هي? هي فسق النقطة. فحيث من فقط انتقى وجود التبين. هذا بعد تقريب ثاني للاستدلال. هذا تقريب ثاني لمن? للاستدلال. انتهى يا اخي. فالخلاصة اذا على هذا الاساس الآية الأولى تأخذ في المطلح حتى تطبق العبارة. إن جاءكم فاسق وتقريب الاستدلال عن طريق الشرع. لكن نفعل الموضوع اصل المدى لا مدى الفاسد، حتى نقول اذا كان الموضوع لدى الفاسق والشرط مجيء الفاسق تصير هذه المخلوقة لبيان تحقق الموضوع، فهي اما لا مقيمة لها رأسين، هو اما ان تقول لها مفهوم على نحو كتاب انتفاع اللوزة حيث النتيجة واحدة ليأسف. لا لا نقول كذلك، لن نقول اصل المدى هو الموضوع والشرط المجيء الفاسق تلفيه بس المعنى يجب التغير عن المدى، لكن متى معلق عليه؟ على مجيء الفاسق. فاذا لم يجئ الفاسق فالمدى لا يجب التغير عنه، لا بأس الاشكال ما موجود. هذا مضاف الى انه اكو تقريب ثاني للاستدلال غير الشرط، وهو ان من يقرا الايه ويلبس النظاره التحقيقيه وينظر في الايه يفهم ان الموجب والعله والنقطه الوحيده اهدت هذه الدعوه على الاقل بالخراساني، اذا وعدت بك يفهم كل شيء. هل العله الوحيده هي الفوز؟ فحيثما انتفى وجوده وفقد. فصل في الايات التي استدل بها، فمنها آية النبأ، قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ويمكن في سورة الحجرات، ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه، لما يوم من باب الواقع، لو من باب الشاق، لو من باب الذي ذكره عقيرا في كلامه، لو هو من باب الذي ذكره عقيرا الذي ذكرناه عما عن من يقرأ الآية ويلبس النظارة تحقيقية ما أدري شنو، لكن اظهر الوجوه ياه احسن من انه من جهة مفهوم الشرع. شو يصير مفهوم اشلون من جهة مفهوم الشرع اشلون؟ قاعد يبين كيف؟ نتمسك كيف نقول؟ من هذا الجهة يبين كيفية نتمسك بالشرع، وان التفسير على مفهوم الشرع، وان تعليق الحكم وحكم يعني وجوب التبين، الحكم بإيجاد التبين، هذا تعليق وجوب التغير. اما شوف حل الموضوع ماذا؟ شوف شنو يجعل الموضوع؟ ما يجعل الموضوع نبأ الفاسق، اصل نبأ. وأذكر ان تعليق الحكم بايجاد التغير عن النبأ، عن اصل النبأ الذي جيء به، النبأ الذي جيء به معلق احيانا على مجيء الفاسق، على كون الجاري. فالموضوع النبأ الذي جيء به، مو الذي جاء به الفاسق، الذي جيء به. هذا الفاسق لا نشعر الذي جاء به، الذي جاء به نجيبه بعد، وان كان هو الذي جاء به مفتقد في كلمة ماذا؟ النبا، لان النبا ايش وقت يقول له نبا؟ اذا جاء به الذي جاء به لا يقال نبا، فهذا قاعد يبين ما هو موجود في احشاء كلمة النبا خرج، وان تعليق الحكم بايجاب الكذا عن النبا معلق عليه من دنا على كون الجائد الفاسق. هذا تعليق الحكم بايجاب الكذا عن النبا على كون الجائد الفاسق ايش يقتضي؟ مفهومه في مفهوم الشرط ايش يقتضي؟ انتفاءه، يعني انتفاء الحكم بوجود التبين عند انتفائه، يعني عند انتفاء الشرط، يعني عند انتفاء مجيء الفاسق. فاذا انتفى مجيء الفاسق فالنبا يعني يجب التبين عنه. ولا يخفى انه على هذا التقرير بهالشكل اللي يريد ان الموضوع اصل النبأ لا يرد، لا يرد ان الشرط في القضية، في هذه القضية وهي ان جاءكم فاسق، هذا الشرط لبيان تحقق الموضوع. بعد ما يرد ليش ان الموضوع نبأ الفاسق، ان الموضوع اصل النبأ، لا يرد ان الشرط لبيان تحقق الموضوع حتى نقول لو ما الى مفهوم اصلا، لا نقول مفهوم الثالث بانتفاعه موضوع، لا تعبير هذا الاشكال يحدث عن الموضوع او باي مدى اذن، لعله اشارة الى انه من اين استعرف ان الموضوع طبيعي مدى. انت تقول انا اقول، انا اقول شو انا اقول؟ يكون مستفيدا من الاية شو انا اقول؟ وكيف وكيفني ما انا اقول؟ لم يمكن تظهر كيف نثبت ان الموضوع هو اصل النبأ، لعل قائل يقول انا افهم من الايه ان الموضوع هو ماذا؟ نبأ الفاسق. نعم لو كان الشرط، ما يقول الاخر، بل لو كان الشرط هو اصل النبأ بل ماذا كان؟ نعم لو كان الشر هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به، يعني نفعل الشر مجيء الفاسق بنا بالنبأ، يعني نفعل خطأ شوي ونترى ماذا لعله فيها أمور، يعني اللي تقول نفعل الموضوع نبأ الفاسق والشر ماذا؟ مجيء الفاسق به، هذا اللي تقوله خطأ شوي غامضة. كانت القضية الشرطية بني مسوخة لبيان بعض المرض وفي احنا من دولة، مع انه يمكن ان يقال هذا الذي قلنا في اخر كلامه من يلبس النظارة التحقيقية، مع انه يمكن ان يقال ان القضية ولو كانت مسوخة لبيان تحقق الموضوع مع ذلك انها مفهوم، مع ذلك استفاد انه عند انتفاع كثيرة يجب التبين. ليش؟ الا انها ظاهرة في انحصار موضوع وجود التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، هذا بالخصوص النبأ الذي جاء به الفاسق خصوص هذا يجب التبين عنه، فيقتضي انتفاء وجود التبين عند انتفائه، عند انتفاء شنو؟ مجيء الفاسق من النبأ ووجود موضوع اخر، موضوع اخر يعني ان جاء بالنبأ العادل نتدبر لعله اشاره الى انه حتى لو لبسنا هذه النظاره التحقيقيه لا نستفيد ذلك، يعني هذا الفهم هذه النقطه والحمد لله رب العالمين.